يقول السائل هل يجوز الصلاة في مسجد التكفير مع قربي إلى مسجد أهل السنة؟ إذا ثبت أنه مسجد مساجد التكفيريين فأنا لا أنصحك، مع أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، لكن الأفضل أن تصلي خلف من؟ خلف السني، الأفضل أن تصلي خلف السني، على أن بعض هؤلاء الله أعلم إلى أين تصل بهم هذه البدعة، لكن على أحسن الأحوال نقول أنهم من أهل الأهواء أخفها. فالصلاة خلف السني لا شك خير لك، لكن قول أهل العلم الصلاة خلف كل بر وفاجر يعني إذا لم يوجد من هو أفضل منه. ثم أمر آخر، أنت إذا كررت دخولك على هذا المسجد ربما تصير بينك وبين أهل هذا المسجد ماذا؟ شيء من الأنس والألفة، وهذا يضرك، تدخل عليك شبه، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ثم كذلك أنت تتهم بتهمتهم، كونك تصلي في مسجدهم أنت متهم. ليس كل الناس يفرقون بين السني وغير السني، فإذا كانت صلاتك أكثر بسبب قرب بيتك فربما يضرك هذا. إذا وجد مسجد آخر ولو أبعد قليلا ما دام هذا القليل الزائد لا يضرك فاحرص على المسجد السني، أسلم لك في دنياك وفي أخراك.